نبراث عظيم لكل الدعاة الذين يتصدون للدعوة إلى الله، ففيها الإرشاد إلى أسلوب الدعوة، وفيها الإرشاد إلى الحكمة في الدعوة، وفيها الإرشاد إلى التدرج في الدعوة، وفيها الإرشاد إلى البدء بالأولويات في الدعوة، وفيها الإرشاد للاستعداد لاستعداد الداعية لما قد يواجهه من المدعوين، وفيها التحذير من الظلم. يعني هذا الحديث جامع لخصال عظيمة يجب أن يقف عندها طلبة العلم والدعاة خاصة موقفا المتأمل المتفهم الذي يريد أن يصل إلى الحق، فهو في الصحيحين ويرويه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونحن نتدرج مع آداب ومعاني هذا الحديث خطوة خطوة. أولا، في قصة بعث معاذ إلى اليمن فيه من الفوائد الحديثية قبول خبر الواحد، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا لما فعلته المعتزلة ومن نهجه من المتكلمين أو بعض المقلدة من المتفقهين. فالحديث فيه قبول خبر الواحد الثقة، ولو لم يكن كذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وحده، بل إن أكثر عمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فرادا، فدل هذا على أن خبر الواحد لا بد أن خبر الواحد مقبول مهما كان الأمر، فإنه مقبول إذا كان ثقة عدلا معروفا بالعدالة والضبط والاستقامة على طاعة الله. ثانيا، فيه مشروعية بعث الإمام عماله لجباية الزكاة، يفهم هذا من آخر الحديث ومن أوله، مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنهم يمثلون الإمام وهم العاملون عليها المنصوص عليهم في الآية الكريمة. ثالثا، فيه أيضا مشروعية بعث الدعاة إلى الأمصار ممن يوثق بدينهم وعلمهم وأخلاقهم وعقيدتهم وآدابهم وحنكتهم وسياستهم وفهمهم وحكمتهم. فمعاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 18 سنة، لكنه كان ذا حنكة وسياسة وعلم وفهم وحكمة. رابعا، في قوله إنك تأتي قوما، أو قبل الرابع، استحباب أو مشروعية الوصية لمن؟ للمبعوث المولى أو الولي، أن على ولي أمر المسلمين أن يوصي عماله وأولياء وولاته خيرا بالرعية وبكل ما من شأنه أن يجمع شمل الأمة ويوحد صفوفها، وهي اتباع تلك التعليمات التي معه. هذا كله يؤخذ من الفقرة الأولى. خامسا، من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فيه أهمية الاستعداد لما قد يواجه الداعية من مشاكل. وقد عرف أهل الكتاب بماذا؟ بالجدل والخصومة، إضافة إلى قربهم من الدين أكثر من غيرهم من الوثنيين الآخرين، وإلا فحتى هم وثنيون لكنهم أقرب من غيرهم. ففي قولنا كتاتي قوم من أهل الكتاب فيها أمران: الأمر الأول وجوب الاستعداد للمحاجة والمقارعة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وثانيا الاستعداد لما قد يطرحون من شبه وردها ودحضها. وثالثا أيضا بيان أنهم أيضا أقرب من غيرهم، فيبين لهم ما يؤمنون به من خلال الإيمان ببقية الرسل كموسى وعيسى عليهما السلام، فإن هذا قد يكون أدعى لقبولهم. سادسا في قولهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الجملة فيها فوائد عديدة. الفائدة الأولى وجوب البدء بالتوحيد، والفائدة الثانية أن التأسيس أهم ما يكون عند الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالأساس. ثالثا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وليس النظر ولا القصد إلى النظر. رابعا أن من لم يحقق التوحيد فإنه لا قيمة لعمله ولو عمل أعمالا أمثال الجبال، لا قيمة لهذه الأعمال البتة، لأنه اعتبر قد نسخها بعدم إيمانه أو بشركه وبعدم تحقيقه التوحيد. ولنأخذ المسألة الأولى وهي وجوب ماذا؟ وجوب البداءة بالتوحيد بما بدأ الله به. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والتوحيد هو محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم بدأوا بالتوحيد وبالدعوة إليه، وخاصة توحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية لم يكن محل نزاع في الغالب، وما وجد من فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى أو النمرود وغيرهم إنما هي مكابرة، وإلا فهم يعرفون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم جميعا يعرفون التوحيد ويعرفون أنه الحق، وبخاصة توحيد الربوبية ليس فيه خلاف كبير خلاف بين الناس، لكن النزاع في العبادة، في توحيد العبادة، في الذبح والنذر، في الصلاة والخوف والخشية، في الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، في النذر والذبح، في كل شيء من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ينقلنا إلى الأمر الثاني، وهو أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو أول واجب على المكلف، أول ما يسأل عنه العبد، فإن صح توحيده نظر في بقية أعماله بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، وبحسب ثم بحسب ما عمل من أسباب من رجحان حسناته أو سيئاته. ولكن المهم أن يصح الأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أول واجب. قال المتكلمون إن أول واجب هو المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وهذا كله باطل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بل وقبله الأنبياء يدعون البشر ما قالوا أول فكروا وانظروا وحاولوا أن تدركوا ثم بعد ذلك أسلموا، وإنما رأسا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولو صح هذا المبدأ الفاسد من أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك، لو طبق هذا لقلنا إن إسلام الصحابة غير صحيح، أليس كذلك؟ لأنهم أصلا ما أمروا بذلك، وإنما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوها. ولذلك فهمها المشركون، فهموا معناها، هم في معنى لا إله إلا الله أكثر فهما من عباد القبور في هذا العصر. فلماذا؟ كيف؟ ها؟ ولذلك أنكروها. أحسنت، بارك الله فيك. يعني كما قال أخ أحمد جزاه الله خيرا، هو أن معنى أن عباد القبور أجهل بمعنى لا إله إلا الله ممن؟ من أبي جهل وفرعون وهامان وقارون وأبي لهب وعتبة وشيبة وغيره من صناديد كفار قريش إذن يعني ليش؟ لأن الكفار الأولين عرفوا معناها فحادوا عنها، عرفوا أنها تبطل جميع ماذا؟ عباداتهم القائمة، فلذلك أنكروها. أما عباد القبور في هذا العصر فإنهم يصلون ويصومون ويزكون ويكبرون ويحمدون ويهللون ويسبحون، ومع ذلك بكلمة واحدة ينقض ذلك كله، أليس كذلك؟ بكلمة واحدة ينقض ذلك كله. فلو صلى وزكى وصام وحج وهو يمد يده إلى ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، هل صلى؟ هل صام؟ هل حج؟ هل زكى؟ لا قيمة لذلك كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فانتبه لهذا يا عبد الله، يعني لا قيمة لقولهم لا إله إلا الله وهم لا يعملون بمعناها لا يفهمون معناها ولا يعملون بمقتضاها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن هؤلاء عرفوا أن تبطل معبوداتهم فصاروا أفقه من هؤلاء، من أولئك من عباد القبور الذين يذبحون وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويطلبون منها الشفاء والمدد ويطلبون منها المال والولد. وقد سمعناهم بأذاننا في كثير من البلدان، حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة التي من الله عليها بدولة التوحيد ودعوة التوحيد فتخلصت من هذه الأدران. إذن أول واجب على المكلف هو إيش؟ هو التوحيد، هو النطق بالتوحيد. كان يلقينه ويقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فإذا اطمأننا بذلك بعد ينتقل إلى شيء آخر. أيضا من الفوائد بعدها ننظر، وفي رواية إلى أن يوحد الله، والشهادتان إذا ذكرت إحداهما وحدها دخلت فيها الإيش؟ الأخرى، وإن ذكرتا معا كان لكل منهما معنى خاص، رديفة للإسلام والإيمان والتقوى البر والتقوى ونحو ذلك. بعد هذا إذا عرفنا أول واجب على المكلف فإننا نقول لأصحاب الدعوات الوافدة والجماعات المختلفة رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الذين يقولون نترك دعوة التوحيد وننحيها جانبا حتى نجمع الناس، فعلى أي شيء سيجتمعون إذا لم يجتمعوا على التوحيد؟ نعم، على أي شيء يكون الاجتماع إذا لم يكن على توحيد الله؟ والله لو اجتمعوا على الأخلاق، لو اجتمعوا على ما يدعى من الأخوة، لو اجتمعوا على ما يدعى من الأمانة، لو اجتمعوا على ما يدعى من الوفاء بالعهد، لو اجتمعوا على الصداقة والمحبة والتصافي وإلى آخره، وهم لم يكون منطلقهم لم يكونوا مؤسسين ذلك على توحيد الله سبحانه وتعالى، والله لا قيمة لهذه الاجتماعات ولو استمرت مئات السنين أبدا. وفعلا ما وجدنا منها من تلك الدعوات الهدامة إلا تفريق صف المسلمين والقضاء على الشباب المسلم في مهده على أيدي المارقين والمردة، وهؤلاء المنظرون يقبعون في بيوتهم ولا يعني يفكرون في أن يتحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما فسد من عقيدة المسلمين. فإذا الاجتماع على غير التوحيد لا يمكن، مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذن لا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عمادة إذا لم ترس أوتاده. انتبه يا عبد الله، الذي يدعو على غير هدى أو يدعو على غير عقيدة التوحيد أو لا يبدأ بعقيدة التوحيد فإن مصير دعوته لا محالة إلى الفشل الذريع عاجلا أم آجلا. فلذلك يجب علينا أن نبدأ دعوتنا دائما بالتوحيد، إذ أنه هو الذي يمكن الاجتماع عليه، وعلى غيره لا يمكن أن يتم الاجتماع. ثم إذا تم الاجتماع على إذا دعا إلى التوحيد ورأيت أن الشخص قبل توحيد الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فأخبرهم أن الله افترض، أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فالصلاة فريضة وتركها كفر ومروق من الدين، ومن تركها عمدا ولو كان مقرا بوجوبها غير أنه يتركها فقد كفر بالله، هذا هو الصحيح، من تركها ولو تكاسلا فقد كفر، أما من تركها جحودا فهذا كافر بإجماع أئمة المسلمين قديما وحديثا، سواء تركها جاحدا أو تركها تكاسلا فتاركها يكفر. قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا فإخوانكم في الدين. فلنتنبه، إن الصلاة هي الأساس الأول بعد توحيد الله، وهي العهد الذي بينه وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، فيها صح أقوال أهل العلم حتى ولو كان فرق، نعم حتى ولو كان فرق وتكاسلها. وقد قدمنا في دروس سابقة تفاصيل أقوال الأئمة في هذه المسألة، والخلاصة أن تارك الصلاة غير مسلم، هذا هو الذي نعم، وهو الذي تعلم الأدلة، وهو الذي موافق للنصوص، نصوص القرآن والسنة. يقول وقد نقل الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين، قال وأجمعوا على أن ترك الصلاة كفر، وبرواية كانوا لا يرون شيئا تركوا كفرا سوى الصلاة. وهذا في أهمية التدرج من الأعلى إلى الأسفل، أو من الكثير إلى القليل، لأنه إذا امتثل الكثير سهل عليهم باب أولى امتثال يعني ان الصلاة الزكاة ان الصلاة الفريضة 5 مرات في اليوم من تركها او ترك فرضا منها فقد كفر. ثم عظمها وفائدها لا تخفى عليكم، وقد قدمنا الكثير منها انها كفارة لما بينها من الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم فيها 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ثم يتدرج إلى ما بعد ذلك فقال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. في هذه الفقرة دليل على أهمية الزكاة ووجوبها وجوبا عينيا على كل من توافرت فيه الشروط. فيعني الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام هي التي يجب البدء بها بعد أداء الشهادتين وأداء الصلوات، وقد قرنت مع الصلاة في آيات كثيرة. ولكن لماذا لو سأل كيف ترجحون أن تارك الصلاة تهاونا يكفر وتارك الزكاة تهاونا لا يكفر؟ من يعرف؟ يعني لماذا استثنين الزكاة؟ ذل ما هو؟ أي لكن في شيء آخر. ثم يرى سبيله إلى الجنة وإلى النار. عندما ذكر من يترك الزكاة بأنه يمثل له ماله شجع نقرع فإن كانت غنما تطأه بأظلافها وإن كانت كذا إلى في آخر الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. هذا جعلنا نستثني أن ترك الصلاة الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا ليس بكافر ولكنه فاسق عاصي يقاتل عليها إن أصر فلذلك الزكاة مهمة جدا والناس بحاجة إليها، وكما قلت بالأمس هي من أعظم الروابط الاجتماعية التي تربط بين مجتمع الأمة وتؤلف بين القلوب. ناهيك على أن من يؤديها لا فضل له، وإنما هو حق واجب أوجبه الله عليه وليس له أن يعني يفرط فيه. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. فأولا ننبه الإخوة قبل أن أكمل الدرس، بلغني أن البعض يصورنا بالجوال وفي الدرس، وأقول إن لا أسمح بذلك، أنا لا أسمح بذلك أبدا ولا أجيزهم على التصوير. التصوير يقتصر فيه على ما دعت إليه الضرورة، لا أسمح بذلك ولا آذن بذلك أبدا، انتبهوا، ولا أجيز ولا أسامح من يفعل ذلك. نعم. هنا أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أخذ من هذا أهل العلم على الراجح جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف 8، وفيها فائدة أخرى وهو أن بعض أهل العلم قصر أن جعل يعني الزكاة في يعني تؤتى أهل البلد الذي أخرجت منه الزكاة، وهذا إذا لم يكن هناك تكن ثمة حاجة أخرى لنقلها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجبى إليه الزكاة من كل مكان. فالصحيح عدم هذا القيد إلا إذا كان أهل البلد المعروف أكثر حاجة تؤخذ من أغنيائهم أكثر حاجة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم. لا ينبغي للعامل أن يذهب إلى السمان الخيار من الأموال، بل يأخذ الوسط، كما لا ينبغي أن يأخذ الهزال الهزيلة، لا يأخذ السمينة ولا الهزيلة ولا الحلوب ولا الحامل، وإنما يأخذ ماذا؟ الوسط، يأخذ الوسط. إلا إذا جاد صاحب المال وأصر أن يدفع الخيار فهذا شيء طيب رأي يرجع إليه. لكن بالنسبة للعامل ليس له أن يختار الخيار الكرائم يعني خيار الأموال، وإنما يأخذ الوسط من الأموال. أيضا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مجابة ولو بعد حين. وجاء في بعض الأحاديث أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا، وهذا يقتضي من المسلمين أن يبتعدوا عن الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم وأظلمه الشرك بالله تعالى، ثم ظلم العباد فيما بينهم وبين ربهم، ثم ظلم العباد فيما بينهم وبين أنفسهم وإخوانهم. فيجب على المسلم اتقاء الظلم بأنواعه الثلاثة: الشرك، وظلم العبد نفسه، وظلم العباد فيما بينهم. فإن الله قد حرمه على نفسه وحرمه على عباده، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، فانتبهوا إخوان. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه قواعد للدعاة وطلبة العلم من التدرج والبدء بالأهم فالأهم، والبدء بأولويات الأمور. يردد بعض الناس الجهلة بأن التوحيد سهل، يمكن تعلمه في 10 دقائق. نعم، لو كنا على فطرة الصحابة فنعم، لأنهم كانوا إذا سمعوا النص قالوا سمعنا وأطعنا. أما ونحن في عصر تؤول فيه الصفات وتعطل فيه الصفات ويتلاعب فيه بالنصوص وتخضع للعقول، فيجب تعلمه وتعليمه بما في ذلك دحض الشبه التي يطرحها المخالفون، من والتي بدأت في القرن الثاني الهجري، هم بدأوا في القرن الأول لكن الردود المؤلفة بدأت في القرن الثاني. فينبغي لنا أن نقف طويلا متأملين مثل هذا الحديث، وإن شاء الله سنكمل بكم لكم كتاب الزكاة، لكن هذا الحديث وقفنا عنده طويلا لأنه لا يختص بماذا؟ بالزكاة، ولأن فيه أمورا هامة لا بد لطلبة العلم والدعاة من الوقوف عندها وتأملها والعمل بمقتضاها وتفهم أحكامها التي نص عليها في هذا الحديث العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.